والده المريض مدة طويلة ربما أكثر من سنتين ولم يقدر أن يصوم شهر رمضان، فيسأل عن حكم فعله هذا وبماذا يكفر عنه، أفيدنا أفادكم الله. من ترك الصيام لمرض منعه من الصيام حتى مات أو استمر في مرضه، فإن كان يرجو أن يشفيه الله فإنه إذا شفاه الله يصوم ما مضى، وإن استمر به المرض المانع من الصيام حتى يموت فلا شيء عليه، لا صيام ولا كفارة إن شاء الله، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.